قلب الله رأسه. هذه ذكرها ابن كثير في بداية النهاية، قال قصة غريبة وعجيبة يعني حدثت فيها. مرة سألني واحد قال يعني صاحب الجرب وشوف، نسأل الله السلامة، بعضهم يعني ما يصدق ويكون هو العبرة بعدين. ولذلك مخالفة أحد النبي صلى الله عليه وسلم لا يلومن إلا نفسه الذي يخالف الحديث، وربما تقع له فتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر يعني من الدسم وغيره فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول أحد أصحاب لنا، يقول أنا كنت مرة في برية وتعبانين وتكاسلت عن أخذ الناصب، يقول وأنا والله أذكر الحديث يعني من نام فأصابه شيء، لكني كسلان مرة يعني نايم فنام فنام. يقول فقمت صرخة من عضة فأرة لي في إصبعي، وعضة أدمى تسوى من شدة العضة جاءت على رائحة الدسم. قلت له فهذه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا يلومن إلا نفسه. إلى غير ذلك يعني أن الأحاديث التي يأتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد أحد مخالف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصيبه أمر عظيم. حتى ذكر ابن كثير قصة، أنا لا أدري في أي عصر ذكر، لكن مرت علي وكان في حديث مجلس، وكان في بعض هؤلاء هم زنادقة وليسوا يعني يعترفون بالحديث، فلما ذكر لهم الحديث أو ذكر في مجلس الحديث الذي أن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر، فكان يلبس حذاء في مسانيره وأخذ يمشي حول الحلقة ويقول أنا أخرق أجنحة الملائكة أخرق أجنحة الملائكة، يقولون فثبتت أقدامه فما استطاع أن يتحرك، وأخذ يصيح لا يستطيع أن يخلع أقدامه، والناس خافوا وجلوا عرفوا أن عقوبة فتركوه، يقول فترك حتى مات هزيلا من الجوع والعطش. هذه ذكرها أيضا ابن كثير، فقل مثل هل أحداث بعضهم يستهزئ ثم تأتيه العقوبة. طيب نقف عند باب التوقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا أسئلة إن شاء الله بعد الأذان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.